قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع بإذن الله تعالى بشرح كتاب الأربعين النووية لمؤلفها الإمام النووي الشافعي رحمه الله، وقد جمع في هذا الكتاب 42 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث تحوي أصول الإسلام كاملة لمن تأمل هذه الأحاديث وفهمها على الوجه الصحيح. اعتنى العلماء قديما وحديثا بحفظ هذه الأحاديث وشرحها، وقد عكف طلاب العلم على حفظ هذه الأربعين وعلى تنوع شروحها. وبين مطيل للشرح وبين مختصر، فالإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله شرح هذه 42 حديثا ثم زاد عليها 8 في أنفس كتبه وهو جامع العلوم والحكم، شرح فيها 50 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ينصحون بقراءته وهو في مجلدين ضخمين، شرح فيه هذه 40 وزاد عليها 8 أحاديث. فابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب في الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجحفي، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمهم الله في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا هو الحديث الأول، وهو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنا لي وقفات قصيرة حتى ما يطول المقام. فعمر رضي الله عنه هو الخليفة الثاني، وهو خليفة بحق نصبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونعم ما نصب ونعم ما اختار. ولم يروه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر فقط، تلقته الأمة بالقبول والصحة لأن الذي رواه البخاري ومسلم، ولكن لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه. وقوله سمعت الحديث يعني بلا واسطة. إنما تقول سمعت فلانا يعني من غير واسطة، ما يصير تقول سمعت وأنت ما سمعت. فلذلك سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. حقيقة أن هذه الكلمات هي حوت جوامع الكلمة، فكلمة إنما عند أهل البلاغة تفيد الحصر والقصر، فقالوا إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، يعني الأعمال كلها بالنيات، ولا بد أن تكون النية سابقة للعمل. ولذلك إخفاء النية تجده في الحديث، فتجد أن هاجر إلى دنيا يصيبها، وامرأة يتزوجها، ومن مهاجر إلى الله ورسوله، فالنية مخفية، لأن النية إيش محلها؟ القلب، ولا علاقة للسان فيها إطلاقا. فلذلك قال إنما الأعمال طبعا الأعمال جمع عمل، والأعمال منها أعمال قلوب، منها أعمال لسان اللي هو النطق، منها أعمال جوارح. فهذا الحديث يشمل جميع الأعمال، أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. ما هو أكثر استعمالا لأعمال الجوارح؟ اللسان أكثر ما يستعمل من الجوارح اللسان. ما هي الجوارح؟ اليد، الرجل، في الصلاة، في الحج تستعمل أعمال الجوارح. وأما النية إنما قال الأعمال بالنيات. ما هي النية؟ النية في اللغة القصد. إذا أردت شيئا وقصدته فهذا هو النية في لغة العرب. أما شرعا هو العزم على فعل العبادة، العزم أن تعزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح فيها أبدا. النية ما لها تعلق بالجوارح، لأن النية أن تعزم على فعل هذه العبادة وتتقرب إلى الله عز وجل، فالجوارح لا علاقة لها في هذه النية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة إنما الأعمال بالنيات. طيب عندنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان، الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر، وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا نفس الكلام مراميه تختلف ومظانه تختلف ومقاصده تختلف تماما. كيف تختلف؟ إنما الأعمال بالنيات هذا اعتبار المنوي في العمل، يعني العمل بنية، مجرد العمل فهو بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى باعتبار المنوي له، هل هذا المنوي لله أم لغيره؟ لكل إنسان نية في عمله، فماذا تقصد بأعمالك؟ مصليان يصليان كل واحد منهما بجنب صاحبه، الأعمال واحدة، إنما الأعمال بالنيات أعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمنهم من أعطى من نيته في الثريا ومنهم من نيته في الثرى. في الثرى يريد الدنيا، وفي الثريا يريد الله والدار الآخرة والفوز بجنات النعيم. فبينهما ما بين السماوات والأرض، وما بينهما ما بين المشرق والمغرب من طرق الأجر والثواب وحصول الثواب. فلذلك إذن لا بد من استحضار النية هذه. أحيانا نخفق خفقا عظيما، إخفاقا عظيما، بأنه ما نستحضر النية عند العمل. يعني تصبح هذه العبادات مثل العادات تماما، ما نستحضر نية التعبد والتقرب إلى الله عز وجل. فلا بد من استحضار النية أنك تعمل لله لا تعمل لغيره. فلهذا النية فيها مباحث كثيرة جدا، لكن النية أول شيء تميز العادة عن العبادة. شلون؟ إنسان أجنب، إنسان على جنابه، وانغمس في الماء وخرج ولا بنيته رفع الجنابة ولا كل شيء. ترفع عنا الجنابة؟ ما ترفع. إنسان أجنب وانغمس في نفس الماء بنية رفع الجنابة من أجل القيام بالعبادة، يؤجر ما يؤجر. هذا انغمس وهذا انغمس، هذا على جنابه وهذا على جنابه. إنسان نام قبل العصر، قال والله جيت اليوم تعبان وخلوني نايم ولا حد يقعد نعود للمغرب أو للعشاء، شنو بهالنوم هذا؟ أني فوت صلاة العصر ما يريد يصلي. النوم في أصله عادة لو معادة مباح، يعني عادة. فوت صلاة العصر، هل هو آثم أم غير آثم؟ آثم قطعا. إنسان جاء تعبان قال أريد أنام لو نص ساعة حتى أستيقظ نشيط على صلاة العصر، شن قلبت هاي العادة في حق هذا المطيع؟ عبادة. فلذلك هذا، ولذلك يقولون عبادات أهل الغفلة، الله كلمة جميلة، عبادات أهل الغفلة عادات، عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. شلون؟ ويشلون هذا معتاد بس يروح يصلي، معتاد روح ورجع روح ورجع، ولا مستحضر النية ولا كل شيء. فهاي عبادات أهل الغفلة عادات، عادة. وعادات أهل اليقظة عبادات. حتى العادات، نام من أجل الله، أكل إنسان يأكل من أجل أن يتقوى على الحرام، إنسان عادته أن يأكل حتى يتقوى على الطاعة. تصور شلون الفرق، شلون تميزت بالنية. ثانيا من فوائد النية التمييز بين العبادة نفسها. دخل إنسان إلى الجامع قال والله أنا ما أدري صلاة الفجر فاتتني ما فاتتني، المهم صلى ركعتين. جاء الثاني وصلى ركعتين. زين، واحد قال أنا والله صليت السنة، قلت بعد ما صلوا جماعة. وجاء الثاني قال لا شفتم جالسين وأنا صليت ركعتين على أنها الفريضة، هنا هم ركعتين. كل واحد منهم قد صلى ركعتين. كيف نميز بين من صلى مندوب وبين من صلى واجب؟ بالنية. إنسان صلى أربع ركعات الظهر وأربع ركعات العصر، كلاهما سريتان وأربع ركعات، ما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية فقط، النية التي تميز. إنسان أخرج مالا وأعطاه، هل هو زكاة أم صدقة؟ ما ندري. ما هو الذي يميزه؟ نية الفاعل، نية العامل. فإذا الذي يميز ما هو؟ الذي يميز العبادات بعض عن بعض إيش؟ النية. زين طيب، عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قالوا نفس العبارة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما هو الفرق؟ ما في فرق، إلا فرق شاسع. الفرق بينهما شاسع. فانظر يا رعاك الله إلى مسألة مهمة. الآن إذا سئل الإنسان عن مسائل كونية، مسائل كونية مثلا تقول: هل ستمطر السماء في هذه الليلة؟ مسألة كونية. هل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم؟ الله أعلم. ما يجوز تقول الله ورسوله أعلم، لماذا؟ لأنه لا يعلم نزول الغيث إلا الله جل وعلا. مسألة كونية. لكن إذا سئلت عن مسألة شرعية، هل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم؟ نعم، الله ورسوله أعلم. فإذا أكو فرق بين هذا وهذا، مع أنه السؤال هو نفس السؤال لكن الجواب يختلف. فلذلك إذا نظرت إلى هذه الجملة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، بالنية والقصد هجرته، لأن قلنا إحنا النية والقصد والأعمال القلب. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. فأكو فرق بين العبارة الأولى والعبارة الثانية، لأن الأولية متعلقة بالنيات والمقاصد، والعبارة الثانية متعلقة بالأجور والثواب من الله عز وجل. لا، ربما تقول: كيف متعلقة؟ يا أخي، هذه النيات الله هو الذي يطلع على نيات العبادة، إحنا ما مطلعين عليها. ما يدرينا أن فلان عامل لله وفلان عامل للدنيا، لكن الذي يعلم السر وأخفى والذي لا تخفى عليه خافية، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والذي يعلم وساوس نفسك، هو مطلع على نيتك. العباد ما مطلعين على نيتك، بينك وبين الله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله إيش؟ ثوابا وأجرا. فلهذا قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. الظاهر أنه هاجر، فإحنا عندنا الهجرة. الهجرة لغة هي التحول والانتقال، تحول وانتقل. واصطلاحا هجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، ومنها واجبة ومنها مستحبة على تقسيمات الهجرة. أعظم الهجرة هو من هجر الذنوب والمعاصي، فهذا الأصل أنه هاجر. لكن إيش قال؟ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. ما قال فهجرته إلى امرأة ينكحها أو دنيا يصيبها. ليش؟ لحقارة هذا الشيء. بينما الأول ذكره، ليش؟ لعظمه. ما فوقه جائز الفوز، الثواب والأجر من الله عز وجل. لكن الثاني حقيرة، مسألة حقيرة، إن كانت مرأة تتزوجها أو دنيا تصيبها، وهذه فانية فانية. فلذلك قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها. فلذلك قال بعدها أن الذي روى الحديث من هو؟ البخاري. من هو البخاري؟ إمام الدنيا البخاري، إمام الدنيا بحق، أبكى أهل بغداد البخاري، أبكاهم بدموع، سكبوا الدموع حينما أقبل عليهم البخاري. هذا اللي يطعنون به بعض الجهال المتعالمين اللي يسمون انفسهم علماء ويطلعون على التلفاز يطعنون في البخاري. البخاري أبكى علماء بغداد بقبضها وقضيضها. أختم في القصة الصغيرة للبخاري رحمه الله حتى ما طول بالمجلس. قالوا: من هذا البخاري؟ تدفوا البغداد وراح البغداد، واتفقوا على أنه عشرة علماء يقلبون عليه الأسانيد. شلون قلب الأسانيد؟ يعني يركب رجل مكان رجل، يقلب الأسانيد، يخالف الرواة. اجتمعوا عشرة، كل واحد يقول له عشرة أسانيد مقلوبة. كم إسناد؟ عشرة في عشرة 100 إسناد. فمحفل بغداد كلها اجتمعت علماءها بقضها وقضيضها. قول الحديث قال كذا وكذا، قال لا أعرفه البخاري. قال هذا جاهل كل شيء ما يفتهم. قال الثاني قال لا أعرفه. ثالث عشر قال لا أعرفه. قال هذا ما يعرف، كل شيء ما يعرف. أنت الثاني قال لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. كل العشرة، كل واحد قال له عشرة أسانيد مقلوبة كامل. انتهيتم؟ نعم. قال أنت قلت كذا وكذا وكذا، والصحيح كذا وكذا وكذا، والحديث الثاني قلت كذا، يذكر المقلوب اللي الآن قال لي إياه، والصحيح كذا وكذا وكذا، روى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، قلت الحديث الثالث كذا وكذا، يذكر له المقلوب يذكر له الموصول. عشرتهم عجيب، متى حفظ 100 إسناد مقلوب الآن حفظه؟ وأرجع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل إليه. قالوا هذا يعني شيء فوق الخيال، يفوق الخيال. أنت الآن إذا جملة ظل لك نص ساعة ما تحفظها، شلون راح تحفظ أسانيد مقلوبة؟ قلبوها وتعمدوا القلب. فلذلك أنا أقول اللي يتكلم عن البخاري خلي يحط بحلقة حجر ويسكت أحسن. لماذا؟ لأنه حافظ الدنيا، حافظ الدنيا. يقولون وما لقب أحد بأمير المؤمنين في الحديث مثل البخاري، وهو إمام الدنيا بحق. ثم بعده تلميذه النجيب من هو؟ مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، تلميذ البخاري. ولذلك قال الدارقطني وغيره: ولولا البخاري لا راح مسلم ولا جاء، لأنه هو الأستاذ وهو الشيخ الذي علمه صنعة الحديث. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.